بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولك تقول وقول الله، وقول الله مرفوع على الابتداء. نعم. وقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إلا في كتاب التوحيد باب قولك كذا، باب الترجمة يعني، وقول الله تعالى يحتمل الإضافة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله تعالى بها في كل شريعة لاستمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين. ولهذا أمر الله تعالى كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله تعالى بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. تسمى آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه شرائع الدين، وبها الإحسان إلى المسلمين، وهذا ما ذكر الله به بني إسرائيل، الناس وصيت به الأمم السابقة لما وصيت في هذه الأمة. نعم. السلام عليكم. فقوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعفوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، وهذا أمر بعبادة الله تعالى وحده، ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ولا يتأتى إلا بترك الشرك به، لابد من الأمرين: إخلاص العبادة لله تعالى بما شرعه، على الوجه الذي شرعه، على طريقة النبي المرسل إلى الأمة ليطاع ويتبع، والثاني أن يترك الشرك وتبرأ منه من أهله، من الشرك ومن الشركاء وممن أشرك. قل: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله ليتوفاكم وإن أكون من المؤمنين، وأنا أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، يصيب من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فلا بد من البراءة من الشرك. قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وإذ قال لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. براء من الشرك ومن الشرك ومن المشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض. قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هدفهم مدلول لا إله إلا الله، نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله كائنا من كان، وإثباتهما لله وحده، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والشركاء والمشركين والبراءة منه لشركه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ذلك انك ما تقر اهل الشرك على ما هم عليه على شركه ابدا، ولا تتفرج عليهم، ولا تعبد الله في المكان الذي يعبدون فيه معه غيره، مفاصله تامه جدا. هذا التوحيد. لا إله نافيا تميم ما يعبد من دون الله، مثبتا إلا الله، مثبتا لعباد الله وحده لا شريك. نعم صلى الله عليه وسلم. فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي. كل إحسان صلى الله عليه وسلم. وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، يعني كل شيء من خصال البر والخير يمكن أداؤه للوالدين لذوي الأرحام ولمن أمر الله تعالى بالإحسان إليه، فيؤدب حسب المناسبة والحاجة، تيسر الأمر. ولذلك قال إحسان جاء بالمصدر في تأكيد وفيه بيان أنه ما له حصر، ما يحصر بالعد، ولهذا قال بالحد، لكل ما عرف أنه إحسان لا إساءة فيه وأمكن بذله يبذل. نعم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك، ودعوتهم إلى الله جل وعلا. نعم. والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب، ونصيحتهم فيما يهمهم. نعم. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله تعالى به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل جاء في الحديث إن الله يبغض الفاحش البذيء، جاء في الحديث الآخر إن أشر الناس كذا من اتقاه الناس مخافة وحشه لشدة بذاءة لسانه لسلاطته، شر الناس من اتقاه الناس مخافة وحشه، قولوا للناس احسن اذهب التي احسن السيئه واما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم. وبالقول الحسن واللين يحصل خير ويتدارك، واقل الاحوال يتقى الشر، لان الشيطان يحضر. قيل للشيء الفاحش حضر الشيطان. وانظر كيف انه اذا حضر كيف يسوي. كان رجل قد غضب شد الغضب ويتكلم على الآخر بشدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا له: من يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: لست بمجنون. كان الصديق رضي الله عنه في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ شخص يسبه، وأبو بكر ساكت، فلما أطال السب رد عليه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. استغرب أبو بكر كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ذهب وقال: يا رسول الله أنك كنت جالس والرجل يسبك، ولما أني رديت عليه قمت. قال: إنك لما رددت عليه حضر الشيطان، ما أحضر مجلس فيه الشيطان. ينبغي التعامل مع الناس بالرفق وحسن القول، لأنه يعني أسلم من الجناية والأذى، وأحفظ الأعمال، وأدعى إلى صلاح ذات البيت. ولذا جاء في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. نعم. أحسن الله عليكم. بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله تعالى ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. يعني الصلاة توحيد لله عز وجل الأعمال القلبية والأقوال اللسانية والأفعال الجوارحية، والأحوال فهي توحيد لله تعالى بالبدن الجسم، يعني ولا فيه مظهر أبلغ في الإلحاح على الله عز وجل من الصلاة، أنك تدعوه قائما وراكعا، وقائما وساجدا، وجالسا وساجدا، وجالسا. الحاح ظاهر جدا، فهي توحيد بدن. المال الزكاة توحيد مال، ويدخل الزكاة كل صدقة كل معروف، فهو توحيد لله جل وعلا بالمال، كلاهما تطبيق لمقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصوم توحيد لله جل وعلا بالإمساك والامتناع عما أمر الله عز وجل بالإمساك عنه، امتناع منه، فهي توحيد بالتروك. الحج والجهاد توحيد الله عز وجل بالبدن والمال، لأنه فيه نفقات وبذل، يجمع العبادتين، توحيد البدن وتوحيد المال. صارت شرائع الإسلام تحقق العبودية لله عز وجل بأصولها، هذه الشرائع: الصلاة حق للمعبود جل وعلا، ثمرتها عائدة على العابد. الزكاة حق للخلق مستحقها، ويدخل فيها كل شيء، يبذل بحسبة، ويؤجر الإنسان على كل شيء. لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني مع الحسبة. لن تعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطريق. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تفرغ من دلوك في دلو مسلم من الماء، يعني تؤجر على هذا، تهدي ضال الطريق إلى الطريق، تميط الأذى عن الطريق. كل هذا إحسان متنوع، مالي وقولي وفعلي وتركي. لذلك نهي عن البول في ظل الناس ينتفع الناس منه، وفي الموارد يشربون منها ويسكون بهائمهم، وحتى تحت الشجرة المثمرة. صارت كل شرائع الإسلام تطبيق لمقتضى شهادة إن الله وأن محمد رسول الله، فستتحقق بها ثلاثة أشياء: الأول التعبد بأصل المشروعية، والثاني بالهدى السنة النبوية بالأداء والكيفية، والثالث ابتغاء وجه الله جل وعلا من حيث القصد والنية. وهذا مقتضى الرضا بالله تعالى ربه، التوحيد له بالإسلام دينا، الاستقامة عليه وعلى شرائعه، تتعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وهكذا مقتضى شهادة محمد رسول الله أنك تطيعه، تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع وفق شريعته. ولهذا يعرف الإسلام، دين الإسلام يعرف تعريفان: الأول تعريف عام لكل من أسلم وجهه لله، جميع الأمم، وهو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام يدخل فيه المسلمون من جميع الأمم. أما إذا أريد الإسلام الخاص بدين الإسلام الخاتم دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجاء بالتعريف هذا ويزاد عليه فقرة: استسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته، لا بد منه. فلا يكفي الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ولا الإيمان بصدقه فيما يدعو إليه، بل لا بد من اتباعه على شريعته. من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته هو كافر، أي كان من أي ملة. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله تعالى على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم، توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. فنعوذ بالله من الخذلان. نعم. وقوله تعالى إلا قليلا خذلان. نعم. وقوله إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله تعالى وثبتهم. وقوله قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يعني اليوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين، ما يفعل من خير فلا يكفره والله عليم المتقين. مثل ما آمن عبد الله بن سلام محمد بن كعب القرظي الذي اشتهر بالتفسير، كلهم من اليهود وغيرهم، لكنهم قلة بالنسبة للمجموع. أكثر اليهود استكبروا واستنكروا وأبوا، ولذلك الله عز وجل أذلهم وأهانهم، فمنهم من قتل واستؤصل ومنهم من أخرج من دياره، مثل ما أخرج الله عز وجل بني النضير، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لأنهم أصروا على العناد مع يقينهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله تعالى وأنه هو النبي الخاتم. لكن لما لم يتبعوه خلاص كفر. وهذا يقتضي أنهم كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم، فيكون اليهود كذبوا موسى السلام والنصارى كذبوا عيسى. ليش؟ لأن الله تعالى أخذ ميثاق النبيين سلف قديما، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم فأقروا وأخذ الله عليهم العهد. فكل نبي سابق يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحظ قومه من بعث فيهم أن يتبعوا، إذا فقال والذي نفسي بيدي لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن اتبعه. واستدل العلماء رحمه الله علماء السنة على الصوفية الذين يزعمون أن الخضر عليه السلام يحضر مجالسهم كذا، أنه لو كان حيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعة، فلما لم يأتي دل على أنه ميت، يؤكد هذا قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ينتبه لها. حتى عيسى عليه السلام لما أن الله قدر أنه تطول حياته حتى أنه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته حاكما بشريعة الإسلام، ألقى الله عليه النوم ورفع إليه يصير مثل أهل الكهف مدتهم ويرجع إلى الأرض في آخر الزمان. إني متوفيك يعني قابضك مؤقتا بالنوم ورافعك إلي وطاهرك ملك الأرض. والله تعالى قال عن الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاللي يفكرون على ما يقولون بسكن الكواكب وغيره يدرون أنهم مردوا من الأرض لو قدر هذا لو وقع يعني، وأن له أن يقع. واضح هذا؟ والكلام هذا فيه بيان لمسألة حديث الجساسة في صحيح مسلم أن الدجال موجود وأنه يوشك أنه يطلق وكذا يخرج عن الناس يطوف الأرض. الدجال بإجماع أنه من البشر مو من الجن، واضح؟ من البشر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يظنه بن صياد، بن صياد أسلم يهودي هو لكن أسلم وتزوج ولد له، والدجال ما يولد له، صار له ولد يقال له عبد الله من فقهاء التابعين. فذاك موضوع الجساسة ذاك دجال من الجن من شياطين الجن. لذلك في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص من أظهرها خسوف في المشرق والمغرب في زرع ومن أظهرها ملحمة عظيمة تكون في الشام ينتدب المسلمون فيها قتلون النصارى قتالا شديدا مريرا ينتدبون كل يوم شرطة الموت وتفنى ثلاثة أيام تفنى يوم الرابع ينصرون ولا يفرح بغنيمة لكثرة من قتل. وأن الدجال لا يظهر إلا في آخر وقت المهد وقبيل نزول عيسى عليه السلام، نهايته على يد عيسى عليه السلام يعني بعد سنة وشهر واسبوع 37 يوم عادي. ويموت قتلا يطعنه عيسى بحربته في فلسطين قريب من اللد، اللد معروف له. ثم يتولى عيسى عليه السلام الأمر بعد المهدي، يتوفى المهدي بعد قتل الدجال، لأن عيسى يصلي وراء المهدي كما في الصحيح: من الذي يصلي وراءه ابن مريم. حديث عيسى الصحيح، حديث عيسى يقول: بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذا لما يقدم عيسى المهدي المصري. المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل حسن بن علي بن أبي طالب، وهذا من عوض الله عز وجل الحسن أنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقا لدماء المسلمين وجمع لكلمة المسلمين، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنسبه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسل حسن بن علي بن أبي طالب. فليس مثلا من نسل أشراف قريش، وليس من نسب الحسين بن علي قطعا. هذا أمر يعني مهم جدا. الله المستعان. ما أكثر معك؟ قرأت فيه قبل؟ نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليط في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. يعني من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد عن الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح وهو يريد وجه الله بزعم، يعني هذا بدعة. فكيف إذا عبده؟ إذا عبده شرك أكبر. ومن العبادة إيش؟ الدعاء والنذر وطلب البركة والذبح. نعم. نعم. الله يحسن إليكم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني من شرار الخلق؟ فمن شرار الخلق طائفتان: الأولى الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الساعة لا تقوم إلا على شرف، ما تقوم على وجه الأرض من يقول الله الله، وهذا على ما قال العلماء السلف في العقيدة، أنه بعد موت عيسى المريم عليه السلام بزمن، حتى قيل أنه أطول من 100 سنة، أكثر من 100 سنة، فلا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن العظيم، حتى تهدم الكعبة، إنه لا يوجد من يتلو القرآن ولا من يستقبل الكعبة، يكون الناس عبدة أوثان، هؤلاء شرار الخلق، يعني ما يعرفون دينا أصلا، ومنهم الصنف الثاني وهم الذين يتخذون القبور مساجد، يزعمون التدين ومحبة الصالحين والتقرب إلى الله بما أحدثوا من البدع، وهم موصوفون من شرار الخلق، مقرونون بمن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، هذا يدل على عظم شرهم، الذين يتخذون القبور مساجد. ولذلك احذر انك تدخل المسجد الذي قبره وتصلي فيه، احذر أتكون معهم، لو جاءك الأجل وأنت على هذه المشكلة، وهذا يدل على شرهم وعظم فتنتهم للناس، وأنهم يصرفون الناس من عبادة الله وعبده إلى عبادة الرمم والأبنية ويسمى بالأضرحة، وهي تسمية بالأضرحة خطأ، لأن الضرح هو الحفر اللي يكون للجنازة ولا يجعل فيه لحد إلى القبلة، لا يجعل فيه لحد، هذا الضريح أصله كذا، بمعنى أنه يجعل حجارة داير مدار ويسقف على الجنازة وبعدين يهال التراب، هذا الضرح. أما الثاني اللحد أنه يجعل فيه حفر من جهة القبلة خارج عن سمة القبر، وهو الذي يودع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهم الآن جعلوا الضرح أو الضريح المبنى اللي فوق القبر عشان يفتنون الناس فيه، لأنه يزخرف ويجعل من الرخام وغيره ويكسى ينصب عليه السدنة والمزورون، واضح؟ معانا في الفتنة، قد يجعلون منهم ناس بهيئات وقورة كبر سن ولباس قديم أو شيء، ومصاحف كبار ويقرأون القرآن، يزعمون أنه يروح الميت، فتنة للناس شر، ما فيه أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا الصنف أول، هؤلاء ما يعرفون الله أصلا. والثاني الذين يتخذون القبور مساجد، يعرفون الله ولا يوحدونه ويصرفون الناس عن توحيده ويعبدونهم لخلقه وعن علم، لأن الأموات الرمم اللي في القبور صاروا أعظم في صدورهم من الله جل وعلا، وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله تعالى فيما يزعمون، هم أشر الخلق، وبعدين من شرهم أنهم يأتون الناس بالدين القربة والتعبد هذا يحبه الله، يزعمون هذا وكذب، ويفتن الناس بالهالات اللي توجد على الأضرحة وعندها وفي ما حولها. لو كانوا عقلاء حذروا من هذا، قرنوا بمن تقوم عليهم الساعة، لكن إذا غاب الدين غاب العقل خلاص، ونسي الإيمان باليوم الآخر والجزاء على سوء العمل. هؤلاء شر الناس، ومن شرهم أنهم يأتون الناس من الجانب الديني العاطفي. ولهم طرائق في تعبيد الناس للناس، من طرائقهم ادعاء شرف النسب، هذا ينتسب البيت النبوة، من طرائقهم ادعاء الولاية للشخص انه ولي. والله ما قال ان كل من ادعى الولاية ولي، قال ولي من اجتمع في امران الذين امنوا وكانوا يتقون، هؤلاء لا امنوا ولا اتقوا. من طرائقهم لفتنة الناس ان يقولون هذا مجرب، أنها تقضى الحاجة بالتعلق به تبركا أو استعانة أو سؤالا أو كذا، يغرون الناس فيما يزعمون. ومن طرائقهم في تعليق الناس بهؤلاء ادعاء السرية، بأن هذا في سر. ليش؟ جده السابق الخامس العاشر انه كان ولي وانه كان كذا كذا، وانه مجرب هذا، انه توسيطه في الامر يحقق المقصود. كل هذه من فتنته، وهذه من جنس فتن الدجال، دجالون. يجب على عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وميدانها وفي جميع الأجيال والأماكن والأزمان أن يحذروا هؤلاء، فإنهم من شر الخليقة، أنهم يصرفون الناس عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الخلق. الله تعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك العليم الخبير. قد نبأك العليم الخبير، تترك نبأ العليم الخبير وتأخذ نبأهم هم، سيحذر هذا. فهؤلاء فتنة لكل مفتون، وشر فتنة. لهم طرائق ومكر وحيل يزينون بها الشرك والتعلق بالمخلوقين والإعراض عن رب العالمين تبارك وتعالى وأحسن الخالقين. وما منهم إلا أنهم يجعلون الوسائط بين الله وبين خلقه وسائط غير شرعية، جعل الوسيلة إليه هي الإيمان والتقوى به سبحانه وتعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه، هذه الوسائل الشرعية. والدعاء الصالح لله من غير توسيط أحد في الدعاء، الدعاء الخالص لله جل وعلا. والخبيئة الصالحة بين العبد وبين ربه، هذه جعلها الله وسائل لتفريج الكروب وتيسير الأمور وتثبيت الإيمان وزيادة الهدى، كلها من اتباع الكتاب والسنة. وما عليه السلام الصالح ما ولا ضد الكتاب وضد السنة وضد منهج السلف الصالح وعلى خلاف طريقتهم. والله تعالى حسم الموضوع في آيتين، الآية الأولى البشارة لمن اتبع السلف الصالح، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد له جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآية الثانية في ذم هؤلاء وبيان سوء مصيرهم وما ينتظرهم عند الله عز وجل من شديد الوعيد وغليظ العقوبة لإضلالهم الخلق عن الحق عن عبادة الحق جل وعلا. وهدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. اسأل هل كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون القبور مشرفة؟ هل كانوا يبنون عليها؟ هل كانوا يتبركون بها؟ هل كانوا يزينون التبرك بها للناس؟ لا حاشا كلا، برأهم الله. وهكذا التابعون لهم بإحسان، وهكذا أتباعهم عن هدى من أهل القرون المفضلة ومن جاء بعدها إلى يومنا. فهؤلاء الذين يزينون للناس عبادة القبور والتعلق بالمخلوقين هم شر الناس، ولهذا قرن بمن تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم الذين يضلون الناس. ليش؟ يخرجونهم من الإسلام إلى الشرك، يخرجونهم من التوحيد إلى الشرك. جنايتهم أعظم جناية، سببوا في ردة أمان الإسلام، فهم خصوم لله جل وعلا وخصوم لرسوله صلى الله عليه وسلم ومجانبون لما عليه السلف الصالح المأمور باتباعهم والتأسي بهم بإحسان، ومتوعدون بهذا الوعيد الصريح المحكم البليغ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا أصله الله النار من يخرجه إلا الله. والله تعالى قضى في كتابه إن أهل الشرك الأكبر ما هم بخارجين منه، أهل الكفر الأكبر ما هم خارجين منه، هم بخارجين من النار ولا ميتين في النار. ونادوا يا مالك يقضى عليهم ربك أنكم ماكرون لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزي كل كون. هذا يعرفكم شؤم هؤلاء سدنة القبور المزورون عندها، مزورون من الزور ترى، ما هم من الزيارة، الزور، لأنهم يقولون الزور ويفعلون الزور ويغرون الناس بالزور. فجانبوا صفة عباد الرحمن، عباد الرحمن المثنى عليهم في محكم القرآن والموعودون بالجنة، قال لا يشهدون الزور، لا يشهدون به يقولونه ولا يقرون من قال به ولا يحضرون الزور مجالسه بجميع أنواعه، الشرك الأكبر وما دونه لا يشهدون الزور. هذه صفة من صفاتهم. الصفة الثانية يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. الصفة الثالثة التي ختمت بها الآيات أنهم في الجنة يلقون فيها تحية وسلام. ذلك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة الجنة يلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام. هؤلاء المزورون أهل الزور عند القبور هؤلاء ضد التوحيد، وهؤلاء دعاة شرك أكبر، وهؤلاء محادون لله ورسوله. توعدهم الله قال في الأذلين، قال كبتوا كما كبت الذين قبلهم، يعني إنهم يموتون على أسوأ خاتم والله أعلم إن لم يتوبوا. شرهم مستطير، يعني مخرجون الناس من الإسلام إلى الشرك الأكبر، عكس ما عليه رسل الله وأنبياء عليه الصلاة والسلام، وخصوصا خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، ضد منهج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعثه الله إلى أن مات، حتى وهو في سياق الموت يقول لعنة الله عليهم النصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مسجد، يحذر ما صنع. وهم ضد المنهج، هم يعبدون الناس للخلق، يعبدون الناس لغير الله، يخرجون الناس من عبادة الله تعالى إلى عبادة المخلوقين، يخرجونهم من ساعة الإسلام ونور الإسلام إلى ظلمات الشرك والجاهلية وضيق الجاهلية وضيق النار وعذاب النار. أسوأ ناس وأشأ ناس وأشقى ناس، ويتكلمون بالقرآن والحديث ويزعمون حب الصالحين، يزعمون هذا من حق الصالحين، كل هذا تزوير كذب وافتراء. دين الله تعالى التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد فلا أسلم وبشر المخلصين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، وهؤلاء من حقت عليهم الضلال لم إن ماتوا قبل أن يتوبوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهؤلاء يجعلون مع الله إلها آلهة أخرى، مثل ما قالت قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى، ومثل ما قالت قريش جعل الآلهة إله واحد، فهم ضد التوحيد وعكس ما اتفقت عليه جميع الكتب المنزلة والرسل المرسلة وهدى النبيين وهدى العلماء الربانيين الذين هم على منهاج النبوة، فهم شر الخلق. لأنهم مزورون، أهل زور مروجون للزور، ويشهدون الزور ويفتنون الناس بالزور، وأعظم الزور الشرك الأكبر، دعاء غير الله، طلب الحاجات من غير الله، والتوسط والتوسل بشيء لم يأذن الله عز وجل، بل منع الذرائع والوسائل إليه. يدخلون في عموم قوله تعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما شاء الله كما فعلوا فذرهم وما يفترون ما عندهم من الفريح الافتراء يسرون على الله الكذب ويضلون العباد ما فيه وصف لهم أبلغ من قول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد يعني يغرون الناس بها بالقبور والله أعلم صلى الله عليه وسلم قال إن في البحر شياطين موثقة منذ عهد سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم القرآن تفتنهم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان يأتي إلى الناس يعني في صورة الإنسان ويحدثهم بالحديث من الكذب فينصرفون يقول أحدهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يقول كذا وكذا ما أشبه الشياطين تجي الناس بل استراحات وغيره تثير الفتنة تحرض على مخالفة منهاج السلف الصالح وغير ذلك كان بيان أمر الدجال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بالتدريج أول شيء كان مبهم ويخوف منهم من فتنة وكذا وكذا ثانيا كان النجم يظنه ابن صياد وتبين أنه ليس هو وثالثا جاءت قصة الجساسة حديث تميم الداري وصاحبه كانت مرحلة من المراحل ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولد بعد انتظار طويل من والديه وهو شر مولود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته وأنه أصلا معيب الخلق وسيء الخلق وخبيث الاعتقاد في نهايته فهو شر غائب ينتظر قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج وإن يخرج وأنا فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله تعالى خليفتي على كل مسلم وصفه النفس بأن الرجل قصير أحمر أفحج وأنه معيب العينين وحده جاحظة ظاهرة كأنها نخاعة كأنها نخامة بالجار والأخرى مطموسة باللحم لكن لما معه من الخوالق وما يكون حوله من الهالة يفتن الناس به حتى إن الرجل ليقيد زوجته وبنته وأخته خوفا من أن تتبع الدجال وأن يتبعه 60,000 من يهود أصبهان هم أول من يتبعوا وزعماء كل واحد له أتباع 60,000 ويتبعوا جفاة الأعراب ويتبعوا النساء ويتبعوا السفهاء الشباب أنه يمر بأطوار يعني كأن في أول أمر يدعي الإصلاح والغالب والله أعلم أنه يظهر التشيع وهو من أصل يهودي، أنه يخرج من يهودية أصلها في فارس، ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية. وإذا ادعى الإلهية يظهر الكتاب على جبينه، كافر كافارة يقرأ المؤمن قارئا أو غير قارئ. كان بيان أمر الدجال مر بمراحل ثم يتدرج في التشريع وغيره. يكفي قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا واضح صريح جدا، ما في بشر عايش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. هل يعيش احد بعده خلد؟ لا، قال تعالى افان مت فهم الخالدون، ما يخلدون. في ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، كان يحب تأخيرها إلى ثلث الليل الأول. لما انصرف قال أرأيتم ليلتكم هذا فإنه على رأس 100 سنة منها لا يكون من على ظهر الأرض أحد، يعني يموتوا كلهم. لو عمروا 100 سنة 150 أكثر كان لابد أن يموت. لو كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الآية ترد هذا الشيء، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يرده، لأنه بشر الدجال بشر بني آدم. لا يولد ولا يظهر إلا متأخر، يعني من علاماته ظهور المهدي، المهدي قبله. ومن علاماته خسوف، خسف المشرق وخسف في المغرب وخاص في جزيرة العرب، أقرب شيء إنه قريب من ميقات ذي الحليفة بالبيدة، يخصف بالجيش الذي جاء لقتال المهدي في الحرب. ما يخرج الدجال قبلها، وبين خروج المهدي ونزول عيسى، ولا يخرج إلا بعد فتح القسطنطينة، والقسطنطينية لا تفتح إلا بعد روما، معناه أنها ستفتح فتحا آخر. ولذلك إذا فتح القسطنطينة وعلقوا سيوفهم بالشجر صرخ فيهم الشيطان، يعني مرابطين على الثغر، إن الشيطان خلفكم في أهليكم بالشام، فيرجعون إلى الشام، وإذا لم يخرج يكذب الشيطان فيرجعون إلى القسطنطينة، فيصيح فيه مرة أخرى إن الدجال قد خلفكم، فيرجعون يجوزون قد خرج فعلا. لابد أن تفهم هذه المسألة. لكن الدجالون كثيرون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كثير، لأنه جنس الكذب، والذين يكذبون كثيرون، والذين يدعون النبوة كثيرون، جنس الدجل مستمر، ومن اشتهر بالدجل هو دجال، لكن الدجال الأكبر والأخطر هو المسيح الدجال، المسيح لأنه يمسح كثيرا من الأرض خصوصا جزيرة العرب، ومسيح لأنه ممسوح العينين. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا لابد من معرفته، ولهذا ذكر في العقائد، ذكر أمر الدجال في العقائد. أول شيء أنه من أشراط الساعة ومن مقدمات أو المقدمات لنزول عيسى من مريم، ولأنه يظهر في وقت أو في نهاية وقت المهدي، ولا يقتله إلا عيسى. معناه أنه ما يطول عمره يعني، وما بين خروجه وقتله إلا كم يوم تدرون؟ 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع جمعة، باقي يومه 37 يوم مثل الأيام العادية. بارك الله فهمنا واضح. جنس الدجال كثير، لكن الدجال المعين اللي هو شر غائب ينتظر، اللي جاءت بشأنه إلى حديث، هو المسيح الدجال الذي يخرج من أصبها ويأتي بجزء العرب من خلة طريق بين جبلين بين العراق والشام، ومدة بقاعه كل بقاع بعد ظهوره مجيء جزيرة العرب 40 يوم، يعني سنة وشهر وأسبوع وسبعة وثلاثين يوم عادية بس. هذا استطراد بالمناسبة، وهي مسألة مسائل العقائد، لأن بعض أهل العلم خصوصا المتأخرين أنكروا الدجال، وأنكروا المهدي، قالوا أنه حصل بهذا فتن للأمة بهذه الرجلين. لكن الذي أخبر عن ذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى وهو بيان لما أنزل إليه من ربه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وشرصها وآخرها فتن وأمور تنكرونها، وذكر جملة كثيرة من الفتن حتى ما ترك شخص يتبع ثلاثة فأكثر لسمه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. ونص على الدجال وفي أمتي كذابون كثيرا، كلهم يزعموا النبي ولا نبي بعد، يعني إلا عيسى مريم إذا نزل، لكن ما في نبي إطلاقا. هذه مسألة العقائد. الحديث ينبغي الجمع بينها، فالنصوص الشرع أن يجمع بينها أي يعرف بعضها بعضا، إلا إذا ثبت النسخ. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قال نفسه أرأيتم ليلتكم هذا فإنه على رأسي 100 سنة من لا يبقى منه على ظهر الأرض. وأخبر أنه دجال في آخر الأرض، يولد بعد انتظار من والديه طويل، وهو شر مولود، ويولد معيب الخلق، ويزداد عيبه كل ما زاد دجله، وأن معه خوارق، وأن من جملة أتباعه الشياطين، حتى أنه يقول للأعرابي: أرأيت لو بعثت لك أبويك وأمراك أن تتبعني تتبعني؟ يقول نعم. فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه يقولان: يا بني أطعني. هذا من عظم الفتن، مع الشياطين تمثل تصور. فمن ادعى النبوة أو ادعى الإلهية أو كذا دجال، من جملة الدجالين، لكن الدجال المعين ما يكون إلا بعد ظهور العلامات التي تسبقه، من أظهرها